ووافقها قطر من الليل المظلم. هذا القرآن العظيم ينصرفون عنه وترى الواحد الذي هو مسؤول عنهم يعلن في غير حياء من الله ولا حياء من الناس بوجه الله ما أفيه بكل وقاحة أنه يحكم في نفسه وفي الناس الذين هم رعيته الذين هو مسؤول عنهم يحكم في أديانهم وفي أنفسهم وفي عقولهم وفي أنسابهم وفي أموالهم وفي أعراضهم قانونا أرضيا وضعه خنازير كفرة جهلة أنتم من الكلاب والخنازير وأجهل خلق الله مرض عن نور السماء الذي وضعه الله جل وعلا على لسان خلقه. هذا من طمس البصائر لا يصدق به إلا من رأى والعياذ بالله. اللهم لا تطمس بصائرنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. واعلموا أيها الإخوة أن كل من يتعلم أمام الخالق جل وعلا بلا حياء في وجهه أنه يعرض عما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم مدعيا أنه لا يقدر أن يقوم بتنظيم علاقات الدنيا يطلب النور والهدى في سبالات أذهان خنازير كفرة فجرة جهلة في غاية الجهل أنه هو وفرعون وهامان وقارون في الكفر سواء لأنه لا يعرض عن الله وعن تشريع الله ويفضل عليه تشريع الشيطان ونظام إبليس الذي شرعه على ألسنة أوليائه إلا من لا نصيب له في الإيمان بوجه من الوجوه كما رأيتم الآيات الكثيرة الدالة على ذلك وتعذيب الله نبيه من ادعاء مثله الإيمان. فعلى المسلمين جميعا أن يعلموا ويعتقدوا ونحن نقول لا شك يجب على كل مسلم كائنا من كان أن يعلم أنه لا حلال إلا ما أحله الله ولا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه الله. فمن سوى الله لا تحليل له ولا تحريم لأنه عبد مسكين ضعيف مربوب عليه أن يعمل بما يأمر به ربه فيتبع ما يشرعه ربه. وهذا معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع حبر بفتح الحاء وكسرها والتحقيق أنهما لغتان والأحبار العلماء والرهبان المتعبدون المنقطعون في الصوامع وهو جمع راهب وشلقوا قالوا إن الواحد منهم يقال له رهبان واستدلوا بقول الراجز لو كلمت رهبان دير في جبل لو كلمت رهبان دير في جبل لو كلمت رهبان دين في جبل لأقبل الرهبان ويهوي ونزل أنه واحد والتحقيق أنه جمع راهب أربابا من دون الله. الأرباب جمع رب لأنهم عبدوهم والعبادة من صفات الرب جل وعلا وحده لا يعبد سواه وما أمروا بما أمروا به من الدين إلا لأجل أن يعبدوا الله وحده إلها واحدا أي معبودا واحدا لا إله إلا هو لا معبود بالحق إلا هو وحده جل وعلا سبحانه أي تنزيها له أتم تنزيه عما يشركونه به شرك ربوبية وشرك طاعة وشرك عبادة. وهذه الآية من سورة براءة بين الله فيها أن النصارى واليهود مشركون كما أشرنا إليه سابقا. وهذا معنى قوله سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله. قال بعض العلماء نور الله هو هذا القرآن العظيم وقد سمى الله هذا القرآن نورا في آيات كثيرة كقوله قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء فاتبع النور الذي أنزل معه هو النور الذي أنزلنا هو نور أضاء الله به كل شيء وكل من لا يعلم أنه نور وأنه حق فإن ذلك إنما جاءه من قبل عمى لأنه خفاش أعمى والأعمى لا يرى الشمس وقد بين الله هذا في سورة الرعد في قوله أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فصرح بأن الذي يمنعه من أن يعلم أنه الحق إنما هو أعمى إذا لم يكن للمرء عين بصيرة فلا يرى أن يرتاب والصبح مسفر قوله يريدون أن يطفئوا نور الله يعني يذهبوا أدلة هذا القرآن العظيم ويبطلوها ويمنعوا إقامة أدلته وإظهاره للحق والدين في أفواههم في قوله بأفواههم وجها أحدهما أن المراد أن إطفاءه بأفواههم هو تكذيبهم به وقولهم إنهم شيء أو سحر أو كهانة وأساطير الأولين ومكذوب على الله فهذا إرادتهم تكذيبه وإبطاله بأفواههم لقول الكاذب وقال بعضهم شبه فعلهم بمن رأى نورا مستضيئا ملأ أقطار الدنيا وأراد أن ينفخه ليطفئه بنفخه لأن النفخ يطفئ النور الضعيف ولا يقدر على النور العظيم القوي كأنه شبه إرادتهم لإطفائه بمن يريد أن ينفخ في نور عظيم ملأ الأرض ليطفئه بالنفخ وهذا لا يمكن أبدا ويأبى الله جل وعلا إلا أن يتم نوره للعلماء بحث لغوي في قوله ويأبى الله إلا قالوا لأن الاستهناء يكون من نفي قبله وهنا ليس فيه نفي والإثبات لا يستهنى منه فلا تقول ضربت إلا زيدا وأكرمت إلا عمرا وأجاب بعض العلماء عن هذا بأن الإباء فيه معنى الامتناع فالامتناع مضمن معنى الجحد أي لم يريد إلا هم يريدون كذا ولم يريد الله إلا أن يتم نوره فهو في معنى وقال بعض العلماء هو متعلق بمحذوف فيأبى الله كل شيء مما أراد ويأبى الله كل شيء إلا إتمام نوره فهذا وحده لا بد أن يقع ثم قال ولو كره الكافرون فلو كره الكافرون إتمامه فهو متممه مهما كان هو أي الله الذي أرسل رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى قال بعض العلماء الهدى أيضا هو هذا القرآن لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قالوا بالهدى أي بالقرآن الفارق بين الحق والباطل ودين الحق هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قال تعالى اليوم أكملت لكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ليظهره على الدين كله الضمير في قوله ليظهره فيه وجهان للعلماء قال بعضهم وهو مروي عن ابن عباس الضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي أرسله بهذا الهدى ليظهره ليقلعه على جميع الأديان فيبين لأهلها حقيقها من باطلها كما قدمناه في قوله ومهيمنا عليه يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب فالفتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين غير ذلك من الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من كتاب الله ما جاء في جميع الكتب المتقدمة القول الثاني وعليه الأكثر أن الضمير للدين معنى ليظهره حري على دين الإسلام أن يعلي على جميع الأديان كلها. وهذا الإعلاء يدخل في إظهاره بالحجة والبرهان، فبراهينه قاطعة وحججه ساطعة لا شك فيه، وكتابه محفوظ فلا شيء يوازيه ولا يشابهه. قال بعض العلماء أن يظهره أي ينصره ويغلبه على جميع الأديان، وقد وفى الله بهذا فيما مضى وسيفي به أيضا في المستقبل، لأن الدين فيما مضى ظهر على جميع الأديان وأذل الدول الكبار العظيمة المعروفة كالدولة الكسروية والدولة القيصرية، لن يلقى منهم إلا من هو يعطي الجزية عن يد وهو صغير أو مسلم، وانتشر في أقطار الدنيا من شرقها وغربها وظهر على كل الأديان وأذل أهلها، وسيأتي ذلك في آخر هذا الزمان أيضا كما جاء في أحاديث صحيحة كثيرة أنه لا يبقى في أحد الزمان في آخر الزمان أحد إلا كان مسلما فلم يكن في المعمرة غير دين الإسلام. على ما نقله يظهره على الدين كله، فلو كره المشركون إظهاره على الدين كله، ونرجو الله جل وعلا أن يظهر دينه ويعلي كلمته ويمسكنا بكتابه. اللهم لا تصرف أمرنا عن كتابك إلى زبالات أذهان الكفرة، اللهم اهدنا بهدى هذا القرآن العظيم ولا تزغنا عنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نوّر باتباع كتابك قلوبنا في دار الدنيا، ونوّر به قبورنا في البرزخ، ونوّر به طرقنا إلى الجنة يوم القيامة. اللهم أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.